أنت يا مادة الهدى صير والعلا وستبقى النور في جرح الظلام صلوات الله تخشاك فقد كنت في رأس هدى الأهل العالم دخل النوم على العين فنام بين زهر وظلال ونعام طالما أسرها البعث وقد أنا للباحث في أن يرمي القلم أنت يا مادة الهدى صير العلا وستبقى النور في جرح الظلام صلوات الله تخشاك فقد كنت في رأس هدى الأهل العالم سفر الروح طويل فاستريح وانسى ما عانيت في تلك البهام لا تخاف من أي شيء بعدها أنت في ذمة من لا يتهم أنت يا مادة الهدى صير والعلا وستبقى النور في جرح الظلام صلوات الله تخشاك فقد كنت في رأس هدى الأهل العالم فلكم صاحبت في الدنيا الأسى مصحيرا فيها وعايشت النقام لم تفكر ساعة في أمرها لاشتغال القلب في أمر أهم أنت يا مادة الهدى صير والعلا وستبقى النور في جرح الظلام صلوات الله تخشاك فقد كنت في رأس هدى الأهل العالم حاضرا في كل ذكرى بيننا ساكنا في كل جفن ونسام فهنيئا لك أيام الحجا وهنيئا لك حسن المختتام أنت يا مادة الهدى صير والعلا وستبقى النور في جرح الظلام صلوات الله تخشاك فقد كنت في